من البلاد، لأن المسلمون تركوا شريعتهم إلى علوم زعموها، ونحن لا نقف في طريق العلم لكننا لا نهدم ديننا وشريعتنا. في الكويت أيضا يصلون الفجر قبل الوقت بنص ساعة، المغرب كذلك، في الطائف كذلك، في المدينة كذلك. أنا جربت في المدينة في أهل عمري أو حججي خرجت قبل الفجر بربع ساعة أو نصف ساعة شرقا حتى وصلت للدوار الكبير الذي يأخذ المسافر إلى المطار يسارا. نعم، أوقفت السيارة هناك على حرف الطريق أراقب الفجر. كنت أنا بسيارتي وابن لي أيضا بسيارتي محمد، وقد يأتينا قريبا إن شاء الله. المهم ونحن بالانتظار هناك وإن دوري الشرطة مقبلة من نحو المطار، قلت لصاحبتي زوجتي كانت بجانبي لا شك أن هؤلاء سيصلون إلينا ويسألوننا عن وقوفنا هذا لأنه في نعمه مريب. وفعلا هكذا كان. أولا اتصلوا مع أبني لخلفي شو سيدي، قال ماما والدي سيارة يراقب طول الفجر. جاء إلي وسألني اسم الوقت وأجبت نفس الجواب، قال نفس وقوفنا يعني مش مرغوب فيه، نرجو الانطلاق. قلنا قريبا ان شاء الله. المهم جلسنا هناك ننتظر حتى طلع الفجر الصادق، وكان الاذان مسجد النبوي قد اذن قبل ثلث ساعه، ومن يومئذ لم نصلي في المسجد، سنصلي في مسجد في محل طبعا ما اعرف اسمها، رجوعا الى المسجد على اليد اليمنى في محل كان فيها مسجد وكان حواليها اكثرهم من طلاب العلم الكويتيين، فكانوا هناك يصلون الصبح بعد نصف ساعه. فقلت هذا هو المكان المناسب لصلاة الفجر. المهم هذه مصيبة في العالم الإسلامي، ما أدري كيف العلماء لا ينبهون الناس إليها، لو اتبعنا أيوه خلينا نصلي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العلم إلى العلم، أنا بقول خير الطعام ما دخل الجنوب بذي الخوف. خاصة بالنسبة للشيخ المسلم اللي مثلي.